بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب اللباس. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في الفرش، قال باب في الفرش، ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرش فقال فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرش فقال فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان. فذكر في هذه المسألة وهو ما ترجم لها أبو داود رحمه الله في الفرش، فقال فراش للرجل أي للزوج، وفراش للمرأة أي للزوجة، وفراش للضيف حتى يضيف ذلك الضيف النزل به، والرابع للشيطان. يقول بذلك الإمام النووي رحمه الله معناه أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والالتهاء بزينة الدنيا. يبقى نقول الإنسان بيأخذ من متاع الدنيا بما يحتاج إليه، وما زاد على ذلك قد يكون من باب المباهاة أو التهاء بزينة الدنيا. قال وما كان بهذه الصفة فهو مذموم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الرابع للشيطان. يبقى إن لم يكن قد استعمل أو إن لم يكن قد يكون له استعمال فهذا للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكل مذموم يضاف إلى الشيطان لأنه يرتضي ويحسنه، أن كل الأفعال دهيت بيرتضيها الشيطان ويحسنها، وأن الآن اتخاذ ذلك للمباهاة أو الاستطالة وغير ذلك أو الاتهاء بزينة الدنيا، كل ما بيبغى الشيطان هو صرف الناس عن أمر الآخرة، كل ما بيغي الشيطان هو صرف الناس عن أمر الآخرة بأي صورة من هذه الصور. وبالتالي قال الرابع للشيطان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا لو اتخذ ذلك الفراش فكان له حاجة، مش المقصود من ذلك وفراش للضيف يبقى مكان واحد مخصص. نقول على حسب حال الإنسان، حسب حال الإنسان، حسب الأضياف الذين ينزلون بذلك الإنسان، فقد يحتاج إلى العديد من هذه الفرش نتيجة أنه بينزل عليه الضيفين بكثرة، غير لما نقول الإنسان لا ينزل عليه الضيفان أو بينزل عليه القليل من الضيوف، عند ذلك نقول الرابع يبقى هذا الفراش الرابع كان للشيطان نتيجة أنه ليس له عنده استعمال، ليس له عنده استعمال. قال وقيل أنه على ظاهره أنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل، يبقى ده مبيت للشيطان هذا مبيت للشيطان، وأنك نتيجة أن ذلك الفراش أعده للمباهاة أو المفقرة أو كما يقولون استكمالا للديكور أو غير ذلك، لكن ليس له استعمال عنده، ليس له عنده استعمال، فهذا للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما تعديد الفراش للزوجة والزوج فلا بأس به، لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحو ذلك وغير ذلك. ممكن يبقى فيه فراش للزوج وفراش للمرأة للزوجة، يبقى هذا الفراش يبيت عليه الزوج وهذا الفراش يبيت عليه الزوجة، يبقى ينفرد الزوج بذلك الفراش وتنفرد المرأة أيضا بفراش آخر، لا حرج في ذلك، وأن خاصة عند حال المرض، عند حال المرض فقد يحتاج المريض أن ينفرد في نومه حتى لا ينزعج أو حتى لا يزعج الآخرين، حتى لا ينزعج أو يسبب ذلك الإزعاج للآخرين. واستدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزم النوم مع امرأته وأن له الانفراد عنها بفراش. قال الاستدلال به في هذا ضعيف لأن المراد بهذا وقت الحاجة بالمرض وغير ذلك، وإن كان النوم مع الزوجة ليس واجبا لكنه بدليل آخر والصواب في النوم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد فاجتماع الرجل والمرأة في فراش واحد أفضل، وهو ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه مع مواظبته صلى الله عليه وسلم على قيام الليل فينام معها. يبقى نقول إن هو يبقى ليه فراش والمرأة لها فراش، إن الرجل له وظيفة في الليل بيحتاج إلى قيام الليل، فحتى لا يحدث ذلك الإزعاج لمراته فقد ينفرد بفراش عن المرأة، ونقول بذلك لا حرج. وإن كان الرجل في حاجة لمراته دعا امرأته إلى فراشه كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك ما ذكر أن الرجل لو دعا امرأته إلى فراشه فأبت عليه فعلى ذلك باتت تلعنها الملائكة، باتت تلعنها الملائكة. إذا الرجل قد يكون له ذلك الفراش المنفصل، قلنا نام على ذلك الفراش حتى يقوى على أن يقوم بالليل، حتى يقوى على أن يقوم بالليل دون أن يحدث أي نوع من أنواع الإزعاج لغيره. ولكن نقول الأفضل هو أن يبيت الرجل مع امرأته في فراش واحد، وهذا من باب المعاشرة بالمعروف حتى لو لم يكن واجبا، ونرى ذلك في مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الفعل. لذلك علنا ذكرنا أن أم سلمة رضي الله عنها لما أصيبت بالحيض أرادت أن تنسلت من جوار النبي صلى الله عليه وسلم، أرادت أن تنسلت من جوار النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيبت بالحيض، وكان قد التحف بلحاف واحد. يبقى ده الأفضل، فيها نوع من أنواع المودة، فيها نوع من أنواع الألفة، وكذلك أيضا هذا من باب المعاشرة بالمعروف حتى لو لم يكن بواجب، حتى لو لم يكن بواجب على المرأة فهذا لا يمنعه، حتى لو كان الرجل يقوم من الليل ولا يريد أن يحدث أي نوع من أنواع الإزعاج لامرأته، وعلى ذلك يبيت مع امرأته في فراش واحد، وهذا لا يمنعه من القيام بوظيفته في قيام بالليل. لذلك ما قال فإذا أراد القيام بوظيفته قام وتركها، فيجمع بين وظيفته وقضاء حقها المندوب، وأيضا عشرة هذه المرأة بالمعروف، وده المطلوب. يبقى ده حيسبب نقول نوع من أنواع الألفة، نوع من أنواع المودة بينه وبين امرأته، فنقول لا مانع أن هو يبيت مع امرأته في فراش واحد، وده من باب التأنيس والمودة ومن باب المعاشرة بالمعروف، ولا يمنع ذلك أن يقوم الرجل من الليل ثم يقوم بوظيفته إن كان له ذلك الورد بالليل. ونعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترحم على هذه المرأة التي قامت من ليلها ثم صلت ما شاء الله عز وجل لها ثم توخذ الزوج، فإن أبى عليها نضحت في وجه الماء، ويترحم أيضا على رجل بمثل هذه الخصال أنه قام من الليل ثم صلى ما شاء الله عز وجل له ثم أيقظ أهله، فإن أبت عليه نضح في وجهها الماء. فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على أن ينام مع نسائه في فراش واحد، ومع ذلك ما كان يعطل عن قيام الليل أو عن القيام بهذه الوظيفة. قال لا سيما إن عرف من حالها حرص المرأة على ذلك، ثم أنه لا يلزم من النوم مع الجماعة، يعني مش شرط عشان هو حينام مع مرأة في لحاف واحد أو في سرير واحد أو في فراش واحد يبقى يقول أن يكون هناك جماعة، لا، يعني نقول على ذلك هذه فيها تأنيس وألفة ومودة، والنخص قد تكون مرأة في حال الحيض، يعني في حال الحيض. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل يستمتع بمرأة حال الحيض ويصنع كل شيء إلا النكاح كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. يبقى مش شرط أن هو لكي يبيت مع امرأته في لحاف واحد أو في فراش واحد أن يكون ذلك جماع بينهما، ولكن كما قلنا فيها تأنيس وفيها ألفة فيها مودة فيها أيضا معاشرة بالمعروف. فالشاهد من ذلك أن الرابع للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الفراش الرابع اللي هو ليس لنا فيه حاجة ولا يستعمل، نقول غير لما كل إنسان أعد ذلك الفراش، قلنا للطوارئ أو لأنه إذا نزل به الضيف وجد الفراش، كنا نقول هذا ليس له استعمال، ليس له استعمال. يبقى هذا نقول الفراش الرابع للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الإنسان بيأخذ من الدنيا بقدر ما يحتاج، يعني نأخذ من الدنيا ونتعامل مع الدنيا بقدر ما نحتاج. فعلى ذلك لا ننشغل بالدنيا ولا بزينة الدنيا ولا بزخرفة الدنيا. لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن طبعا لما بيستكثر الإنسان من الدنيا بيكون على حساب الآخرة، وكذلك أيضا قد ينصرف هم الإنسان وشغل الإنسان إلى طلب المزيد من الدنيا. ثم ذكر رواية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت فرأيته متكئا على وسادة، قال فرأيته متكئا على وسادة زاد بن جراح على يساري. يبقى ذكر هنا عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فرأيته متكئا على وسادة. الشاهد من ذلك الأمر اتخاذ الوسائد، وهذا ليس فيه حرج، وهذا ليس من باب الطرف، هذا ليس من باب الطرف. كان متكئا في بيته صلى الله عليه وسلم على وسادة، سواء على يساره أو على يمينه، الشاهد من ذلك أنه كان متكئا صلى الله عليه وسلم على وسادة. يبقى نقول على ذلك جواز اتخاذ الوسائد، وهذا ليس من الطرف. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدم، فقال من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدم، فقال من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء. يبقى هذه رفقة من أهل اليمن، نقول رحال هؤلاء، رحال هؤلاء كان من الجلد المدبوع، يبقى الرحال كان عليها الجلد المدبوع. وقال من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء. يبقى نقول ما كان يضعون ذلك الكساء الفاخر على ظهر البعير ثم يمتطون ذلك الفراش، ولكن كانوا يضعون الأدم الجلد المدبوغ، يبقى كانوا يضعون ذلك الجلد المدبوغ على الرحال، وبالتالي يركبون على الرحل بهذه الصورة. وبالتالي قال من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء. نقول كانوا يتقلبون من الدنيا كحال الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يتقللون من الدنيا، لم ينشغلوا بالدنيا، لم ينشغلوا بالدنيا ولم ينشغلوا بزينة الدنيا، ولكن كانوا يأخذون بقدر الحاجة. نقول اهتمام الصحابة رضي الله عنهم كان موجه إلى أمر الآخرة، اهتمام الصحابة كان موجه إلى أمر الآخرة. أما الدنيا فهي عارض، يعني الدنيا تعامل معك عارض من العوارض، وبالتالي لا يقفون عند الدنيا ولا عند متاع الدنيا ولا يستكثرون من متاع الدنيا ولا من زينة الدنيا. لذلك ذكر الرواية التالية، رواية عن محمد بن المنكدر رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذتم أنماطا؟ قلت وأن لنا الأنماط. قال أما إنها ستكون لكم أنماط. يذكر هنا جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اتخذتم أنماطا؟ قلت وأن لنا الأنماط. فقال أما أنها ستكون لكم أنماط. قال الأنماط هي بساط لطيف له خمل، بساط لطيف له خمل يجعل على الهودج، يعني نقول كده يعني بساط خفيف له خمل له هدب يعني، ومن قطيفة بساط من قطيفة كده زي ما بنضع كده ده بيبقى حلية، وبالتالي نقول بيتخذ ذلك الأنماط حتى يركب عليها. يبقى كانوا هؤلاء بيضعون الأدم اللي هو الجلد المدبوغ يركبون عليه على الرحال، وبالتالي هيتخذ بعد كده بسط، يعني هذه البسط أساسا لها أهداب، ونقول من لباس مثلا كالقطيفة يبقى ده من باب الزينة، هذا من باب الزينة. فلذلك قال اتخذتم أنماطا؟ قلت أن لنا الأنماط. قال أما إنها ستكون لكم أنماط. يبقى نقول الإنسان لما بيوسع عليه في الدنيا بيحاول أن هو بيستمتع بزينة الدنيا، بيستمتع بزينة الدنيا زي بالضبط كده الفرش، يعني في البيت زي الفرش في البيت بيضع كده نقول يبقى فيه فراش، يبقى السرير بيضع عليه فراش، ده للزينة، يبقى ده بيبقى للزينة، يبقى حاجات كده بتوضع على السرائر ده مجرد للزينة، يعني لا يستعمل إلا مجرد ان هو بساط بيوضع على السرير للزينة. ونفس القضية، يبقى نقول بساط كده هيكون من قطيفة له أهداب، يبقى شيء يعني يزين به الرحل، الرحل يزين به الرحل، ده طبعا من زينة الدنيا. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تغسلتم أماطا؟ قلت أن لنا أماط. قال: أما إنها ستكون لكم أماط. وطبعا يعني هذا أمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سيكون من بعد ذلك، يبقى هذا لم يكن ولكن سيكون. ولذلك قال حديث جواز اتخاذ الأماط إذا لم تكن من حرير، لن نتخذها من حرير ولا من جلود النمور والسباع، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا تركب الخز ولا النمار، ولا النمار لا تركب الخز ولا النمار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو اتخذ هذه الأماط من غير الحرير ولا جلود السباع يجوز، ولكن ده من باب التوسعة في الدنيا، ده من باب التوسعة في الدنيا. قال: وفي معجزة ظاهرة بإخباره بها صلى الله عليه وسلم، وكانت كما أخبر، هناك أمور غيبية أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم سيكون من بعده، كما قلت ستكون من بعد أثرا. يعني قالوا: فما تأمرنا أن نصنع؟ يبقى قال: أن تؤدوا الحق الذي عليكم وتطلبون الله تبارك وتعالى الذي لكم، يطلبون تؤدون الحق الذي لكم. ونقول على ذلك يعني داء الأثر، حب الإنسان لنفسه وتقديم النفس على الغير، تقديم النفس على الغير. يبقى قال الأثر: فما تقولون أن نصنع؟ قالوا: أن تؤدوا الحق الذي لكم، تسألون الله الذي لكم، تؤدوا الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. داء كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: صنفان من أهل النار لم أرهما. بدي كانت أمور كلها غيبية حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. صنفان من أمات لم أرهما، نساء كاسيات عاريات وقوم معهم أصيات كأذناب البقر يدرون بها الناس. يبقى دي كلها أيضا أمور أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كما أخبر وكما ذكر صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى كل الأمور الغيبية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ستكون من بعده، يبقى دي معجزات ظاهرة، وكذلك أيضا دلالة وعلم من أعلام النبوة، يعني هذا علم من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه الأمور الغيبية ووقعت كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نقول على ذلك هذه من علامات الساعة، وكذلك أيضا هذا علم من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه الأمور الغيبية، والأمور الغيبية لا يعلمها إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما كان ذلك إلا وحي من رب سبحانه وتعالى. منها أيضا: أما إنها ستكون لكم أماط، هيتخذوا بعد كده هذه البسط من القطيفة التي لها أهداف يضعون ذلك على رحالهم، وده من باب التوسعة، من باب التوسعة، أمور مباحة، يعني دي أمور مباحة، لكن كل ده يعني نقول على ذلك التوسعة في المباح، توسعة من المباح. وإحنا بننتبه كده ممكن الإنسان يؤخذ من ذلك الجانب يقول هذا أمر مباح، فبيوسع الإنسان في المباح. اعلم أن التوسعة في المباح بيكون على حساب الآخرة، توسعة في المباح على حساب الآخرة. لذلك كما ذكر ابن القيم رحمه الله لما بيّن العقبات التي بيتصيد بها الشيطان الإنسان، الشيطان نقول كده إحنا في حرب دائمة لا تنقطع بيننا وبين الشيطان إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. وبالتالي الشيطان بيحاول كده يبث العقبات في طريق الإنسان، بيحاول يستحوذ على الإنسان في أي عقبة من هذه العقبات. يعني ذكرنا قبل ذلك أن ابن القيم رحمه الله قال وتكلم عن هذه العقبات السبع، فذكر العقبة الأولى اللي هي الكفر بالله سبحانه وتعالى. الإنسان لما يعرف التوحيد مش ممكن هيقع في مسألة من هذه المسائل، كمثل الشيطان قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. يبقى بيحاول ان هو يعني في مساله الكفر. طبعا نقول يعني انت مش هتدفع عن نفسك المسائل الشركيه الا بمعرفه مسائل الايمان، وانك انت عارف مسائل الشركيه لكي تقوم بدفع عن نفسك. لأن الإنسان ممكن يبقى عنده إيمان ويقع في أمور شركية وأنه عنده إيمان، ولكن لما يجي يحلف يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. ممكن يكون عنده إيمان ولكن نقول يقع في الرياء، والرياء هذا هو الشرك الخفي كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما نيجي نتكلم كده على الشرك، ما تظنش ان الشرك يعني لا شرك اقرب لحدكم من شراك النعل كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسائل الايمان دائما يعني كما نقول احنا بنتعلم مسائل الايمان، ولازم ناخد بالنا بنتعلم المسائل التي ينقض بها الايمان. اللي ضربنا مثل كالوضوء، في الوضوء انا عشان اتوضا يبقى لابد ان اتعلم اركان الوضوء، وفي المقابل نواقض الوضوء. يبقى زي ما بتعلم كده أركان الوضوء، لأن هذا عمل متى صح العمل إن أتممنا هذه الأركان. طب متى ينقض العمل؟ يبقى بنواقض الوضوء. يبقى على ذلك نقول نتعلم كيف نقيم العمل، وأيضا نحذر أن نأتي بأي عامل من عوامل هدم ذلك العمل، أي ناقض من نواقض ذلك العمل. فيبقى الإيمان يبقى نقول على ذلك ينقض عن طريق الشرك، بينقض عن طريق الشرك. وبالتالي هناك شرك طبعا هيخرج عن الملة، شرك لا يخرج من الملة، لكن في كل الأحوال تنتبه. يعني بيحاول الشيطان يدفع الإنسان إلى الاشتراك برب سبحانه وتعالى. يبقى دي كانت أول عقبة، الكفر بالله تبارك وتعالى، يبقى يركع لغير الله، يسجد لغير الله إلى غير ذلك. وكذلك أيضا نقول تنتبه، لأن احنا بنظن أن الشرك الأصغر لا حاجة بسيطة زي الذنب الصغير، نقول لا، الشرك الأصغر ده من أكبر الكبائر. يعني الشرك الأصغر ده من أكبر الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال الإشراك بالله. فما تظنش كده إن إحنا الإشراك بالله يبقى ده معناه الشرك الناقل عن الملة، لا، الشرك هو الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فده كلام مطلق، يبقى بينطبق على الشرك الأكبر والشرك الأصغر. والإنسان إن لم يتعرف على المسائل الشركية يقع في ذلك، قلنا الإنسان يقع فيما يجهله، عشان بيقع فيما يجهله. لذلك احنا بننتبه، يعني بننتبه ما يكونش همي كله ان انا بتعلم مسائل الإيمان فقط، بتعلم مسائل الإيمان وأحافظ على الإيمان. محافظتي على الإيمان ده بيتطلب مني ان انا اتعرف على المسائل الشركية التي ممكن يهدم بها هذا الإيمان. قلنا بالضبط كده زي مثلا الوضوء، الوضوء عشان أحافظ على وضوئي لازم أبتعد عن أي ناقض من نواقض الوضوء. إلا بنعرف النواقض يبقى على ذلك ممكن نقع في الأمر، نقع في الأمر. نقول مثلا زي الزواج، يبقى تتعلم كده أدي الزواج، أدي شروط صحة الزواج، وخلي بالك في هناك عوامل يهدم بها الزواج، مثلا كمسألة الطلاق. زي ما الزواج كده يبقى أصبحت رابطة بين زوجين، يبقى الطلاق ده حل الرابطة بين الزوجين، حل الرابطة بين الزوجين. يبقى هذه النكاح أو تزوج هذه المرأة، بعد ذلك نقول يبقى يتم حل هذه العقدة ازاي؟ عن طريق الطلاق. يطلق المرأة فرجل قال امرأتي انت طالق، يبقى حل بها عقدة النكاح. يقول لك والله انا ما كنتش اعرف. نقول لا، الكلام ده هو يعني ما فيهوش انك انت تعذر في ذلك بجهلك. يبقى ما يعرفش ان الطلاق ده لو قال لا انت طالق يبقى طالق. نقول لا، زي ما عرفت كده لده نكاح وحلت لك المرأة، كذلك لابد ان انت تتعلم يعني كيف تحرم عليك المرأة بأمثال ذكر. يبقى ده الانسان الايمان لنواقض، خلي بالك تتعلم نواقض الايمان عشان ممكن تأتي بناقض من نواقض الايمان وانت لا تشعر، وانت لا تشعر. والله عز وجل كما قال ان الله لا يغفر ان يشرك به. الشرك ده يبقى على ذلك غير الذنب، يعني غير الذنب، الذنب يبقى في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، شاء غفر له وإن شاء يعني عذب. لكن الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدي العقبة الأولى اللي بيتصيد فيها الشيطان الإنسان هي مسألة الكفر. وقلنا مسألة الكفر تدفع عنك إزاي؟ يبقى بالتعرف على مسائل الإيمان. لو الشيطان كده يبقى لم يستطع أن يستحوذ على الإنسان في العقبة الأولى، يأتي في العقبة الثانية. العقبة الثانية قلنا عقبة إيه؟ البدعة. عقبة البدعة الابتداع في دين الله عز وجل. والبدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة، بل بدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة. لأن اللي بيفعل كبيرة يبقى عارف إنها معصية، عارف إنها عسى أن يتوب منها. اللي بيعمل بدعة بيظن هو بيتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى، فعلى ذلك يستكثر منها، يستكثر من ذلك. ولذلك نقول يبقى البدعة يبقى أحب إلى الشيطان من الكبيرة. لأن اللي بيفعل الفاحشة مثلا يبقى عارف او بيشرب خمر عارف انه ده حرام عارف ان دي معصية. لكن غير اللي بيعمل بدعة اللي بيرتدع في دين الله عز وجل بيظن هو بتقرب يا رب سبحانه وتعالى يستزيد من ذلك ويدعو الناس الى هذا الامر فالبدعة حب الشيطان من كبير من هذا الباب لان بتتبع غير الكبيرة. لو يبقى واحد دعاك لشرب الخمر هترفض لكن دعاك الى هذا الطريق وانت تظن الطريق يقربك الى ربك سبحانه وتعالى فعلى ذلك نقول الانسان هيدخل في ذلك الباب فتنتبه كده ان البدع احب للشيطان من الكبير. فبيحاول الشيطان يستحوذ على الانسان في هذا الباب. طبعا انت تدفعه ازاي؟ عرفت السنه ان البدع عكس السنه كما عرفها العلماء بالفاظ بسيطه جدا. البدعه قالوا عكس السنه عكس السنه. ولذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد مردود. بل لازم تعرف السنة عشان تدفع عنك البدعة. ونقول لو الشيطان ما استطاعش يستحوذ على الإنسان في الباب ده يجي له باب الكبيرة باب الكبائر. إن ما استطاعش يجي له باب الصغائر. إن ما استطاعش يجي له باب العقبة الخامسة عقبة المباحات. يبقى المباحات ده تستكثر منها تنشغل استكثار المباحات تنشغل. قلنا لو كان الإنسان بيتاجر تجارة هذه تجارة كلها حلال حلال لكن بيعطيها نقول يعني غالب الوقت معظم وقته كده بيديها للتجارة ويحقق أرباح. نقول ماله حلال تماما ماله حلال لكن هو هنا نقول الشيطان تصيده فين في باب المباحة. يبقى يكثر مثلا من الطعام يكثر من الملبس يكثر مثلا من العمل حتى نقول وبعدين تجارة نقول حلال 100% لكن كل ذلك بيكون على حساب الآخرة على حساب الآخر. يبقى بيستكثر من الدنيا ده باب المباح. بيحاول الشيطان يتصيد الإنسان في هذا الباب وطبعا هنا بيحاول ما جالكش من باب يبقى الشرك بالله عز وجل ما جالكش من باب البدعة ما جالكش من باب المعصية حاول يخش لك من الباب ده في التوسيع بقى يقول لك توسع على نفسك وعلى اهلك وعلى اولادك ان تترك ايه ورثتك اغنياء خير من تضرهم على تكفر الناس. فنفهم الكلام ده خطا وبالتالي نعمل بالليل والنهار عشان اوفر لاولادي اموال من بعدي. يقول لك لا يعني طبعا هنا ممكن الشيطان بيلبس عليك يعني هذه الامور. يبقى البعض كده بيستند الى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن وقاص انك انتظر ورثتك اغنياء خير وانتظرهم على تكففون الناس. فيقول لك انا باخد بالرواية دهيت وبالتالي بيهلك نفسه بالليل والنهار عمل دائب كل ده لماذا؟ عشان لو مات يبقى ترك لأولاده ايه مال لانه انتظر ورثتك اغنياء خير وانتظرهم على تكففون الناس. لك انت مش فاهم الرواية مش رواية معناها انك انت تهلك نفسك وبالتالي عشان تدخل لهم الاموال. ده الكلام لو انت عندك مال لو انت عندك مال اساسا وبالتالي المال ده نقول لك لما تتصدق ما تتصدقش بكل المال يبقى تتصدق بجانب ذلك المال حتى تترك جانب من مالك لورثتك من بعدك. ده الكلام اللي نتعلمه. لكن نقول ممكن هذه الرواية ممكن اساسا يلبس على الانسان خلالها يتأول رواية على غير الوجه الصحيح فيعمل بالله النهار قلنا عشان يترك المال لأولاده. نقول انت هلكت نفسك. فين بقى المدخرات اللي انت تلقى بها الرب سبحانه وتعالى؟ فين اعمالك انت مدخراتك اللي هتلقى بها الرب سبحانه وتعالى؟ فين زادك انت اللي هتفد بها ربك سبحانه وتعالى؟ يبقى على ذلك نقول يبقى الانسان بينتبه الشيطان يدخله من هذا المدخل. توسع بقى في مسألة المباح توسع في العمل عمل ناجح في التجارة بتاعته ونقول تجارة حلال 100% يعني ما فيهاش شائبة لكن هو ناجح في التجارة وبالتالي يعطيها من وقت كل ده على حساب الآخر لأن أنا وقتي وقت محدد إما أن أنا أصرفه للدنيا وإما أصرفه للآخر. ما أصرفه للدنيا يبقى أصرف للدنيا الوقت بقدر ما أحتاج من الدنيا لكن أصلا وقتي ده أصلا أصرفه للآخرة. ده الأصل كده إحنا أساسا بنطلب الآخرة والدنيا دي عرض. إحنا بنسير في الدنيا كده عرض يعني بنقتل زي المسافر كده. المسافر مش ممكن يكون مسافر وحيمكس كده في مكان يبدأ بقى طهي الطعام يبدأ كذا لا هو على عجلة من أمره. يبقى نقول هو بيتزود أي زاد بحيث يبلغه المكان لكن هو ما بنعيش عيشة المقيم. فإحنا كذلك أيضا إحنا بنعيش عيشة المقيم المخلد لكن أصلا إحنا بنطلب الآخرة لكن وإحنا في السير في الدنيا بنحتاج إلى بعض الزاد فبنقتاد بذلك الزاد، لكن مش المطلوب إن إحنا أساسا يعني نقوم بتعمير الدنيا على حساب الآخرة. وقت كله مفترض بنصرفه للآخرة، وبنقتطع منه وقت من أجل الدنيا عشان إحنا مش هنقدر نصير للآخرة إلا طبعا بتزودوا فإن خير الزاد التقوى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الدنيا لها زاد، ولكن ده لا ينسيك الزاد الأساسي اللي هو زاد الآخرة. فالباب ده نقول بيدخل منه الشيطان الإنسان ويأخذه من ذلك الجنة، فيعمل بالليل والنهار ويعمل أكثر من وظيفة، كل ده على حساب الآخرة، كل ده على حساب الآخرة. ودايما يعني عنده مبررات وعنده أعذار، لكن يعني أساسا خلي بالك أنت بتجاجب بحياتك، أنت تجاجب بحياتك، يطلع بعد كده صفر اليدين تماما تماما. ليه؟ نقول له أنفق كل الوقت للدنيا، أنفق كل الوقت للدنيا، لكن احنا يعني بنصب لحكم الرب سبحانه وتعالى وطلب الآخرة، ما نقول على ذلك لا تدعوا من أجل الدنيا ولكن تنشغل لطلب الآخرة. أما الدنيا إن لك في النار سبحا طويلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى مش معنى كده هنقطع الآخرة واترك المعايش، لا، بس نقول لك ما تخليش المعايش اللي تاخدك على حساب الآخرة، أن أي وقت بقطعه للدنيا بيبقى حساب الآخرة. يبقى ادي قدر الحاجة والضرورة، لو زاد يبقى انت اقتطعت من وقت الاخرة للدنيا. فنخلي بالنا دايما ان احنا وجهتنا الى الاخرة، وجهتنا اساسا عيش في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر ايضا رواية اخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ينام عليها بالليل من أدم حشوها ليف، يبقى من جلد كده حشوها ليف، يعني كان ده حشو اللي هو ليف النخل، يبقى ليف النخل ده كانت الوسادة التي كان ينام عليها النبي صلى الله عليه وسلم، من أدم حشوها ليف، يبقى من جلد مدبوغ، وكان حشو هذه الوسادة من الليف اللي هو ليف النخل كما هو معلوم. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ضجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوة ليف، يبقى نقول هذه ما يتبلغ به، يعني ده ما يتبلغ به يعني من أمر الدنيا، يبقى نقول يعني أمور بسيطة، يعني أمور بسيطة، نام الإنسان على بطن، نام على ريش نعام، نقول نام على نعليه، كلها نقول ضجعة، كلها نومة يعني. فعلى ذلك قالت كان ضجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدم حشوة ليف، ده كان اللي هو الوسادة التي كان نام عليها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر في رواية عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت كان فراشها حيال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحاديث الباب تدل على جواز اتخاذ الفرش والوسائد والنوم عليها وارتفاق بها وجواز النحش وجواز اتخاذ ذلك من الجلود، وكل ده ليس من الطرف، يعني كل ده المقصد ان الحاجات دي كلها ليست من الطرف. يبقى له نقول فراش بنام عليه، له وسائد نقول بيرتفق بها او ان هو اساسا بنام عليه، كل ذلك او يتكى عليها، كل ذلك من باب المباح، ليس فيه طرف ولا اسراف، ليس فيه طرف ولا اسراف، ده المقصد من الكلام. وبالتالي نقول بننتبه الانسان يعني لا دخل للمباهاة ولا المفخرة استطالة على الغير بأن الإنسان يتخذ بعض الفرش التي لا حاجة للإنسان إليها، لا حاجة للإنسان إليها. ثم ذكر على ذلك باب آخر، باب في اتخاذ الستور، قال باب في اتخاذ الستور. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة فوجد على بابها سترا فلم يدخل، قال وقل ما كان يدخل إلا بدأ بها، فجاء عليه فرآها مهتمة فقال مالك؟ قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي فلم يدخل، فأتاه علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فاطمة اشتد علي أنك جئتها فلم تدخل علي، قال وما أنا والدنيا وما أنا والرقم، فذهب إلي إلى فاطمة وأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني به، قال قل لها فلترسل به إلى بني فلان، فلترسل به إلى بني فلان. قال في رواية زاد وكان سترا موشيا، قال وكان سترا موشيا أو موشى. فبيذكر هنا في اتخاذ السطور، في اتخاذ السطور. والستر هو الشيء طبعا اللي هو بيوضع على الباب، بيوجد على الباب. فلذلك كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فطيم فوجد على بابها سترا، فوجد على بابها سترا، ستر كان منقوش اللي هو السطر يعني، فلم يدخل، وقل ما كان يدخل إلا بدأ بها. فجاء علي رضي الله عنه فرآه مهتمة فقال مالك، وده سؤال الرجل لامرأته إذا رأى أي نوع أنواع التغير على وجهها، نقول نتيجة غضب أو غير ذلك أو حزن أو كآبة، بيسأل امرأته إنه عسى أنه يستطيع أن يدفع عن ذلك الأذى أو ذلك البلاء. فلذلك سألها علي بن أبي طالب مالك، يبقى زي ما الإنسان بيسأل امرأته كده لما بيجد نوع أنواع الغضب أو التغير على وجهها، يعني أتى وراء المرأة على وجه غير الوجه الذي ترك به أو عليه المرأة، فبيسأل، وده الرجل يسأل طبعا عن الأحداث التي طرأت في بيته. فسأل قال مالك، فقالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي فلم يدخل، فأتاه علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فاطمة اشتد علي أنك جئتها فلم تدخل عليها. يعني نقول إن هو والله الواحد ممكن يقول كده يعني خلاص ده بينك وبين أبوك، يعني بينك وبين يعني أبيك فأنا أتركها، لكن انظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني يسعى لإزالة هذه الغمة عن امرأته، وبالتالي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن السبب الذي من أجله لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة. فقال وما أنا والدنيا وما أنا والرفض، يعني قال ليس لي ألفة مع الدنيا، ما أنا والدنيا، يبقى دي أمور نقول معناها مباحة، هذه أمور مباحة، لكن أيضا يقلل من ذلك المباح. شو معنى مباح؟ إن هو يستدير ذلك، لا مباح لكن أقلل أيضا من هذا المباح. لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان يكون عنده بستان، ولكن لما حينظر الإنسان إلى ثمار البستان أو غير ذلك قلنا قلبه بيميل إلى الدنيا، قلبه يميل إلى الدنيا، وإلا كما يعني هو معلوم إلا أخر كعب بن مالك رضي الله عنه عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، يبقى النظر في بستانه هو ده اللي أخره، وبالتالي كانت من توبته أنه أراد أن يتصدق بذلك البستان الذي أخره عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. انظر للدنيا، يعني نقول الدنيا أيضا أخاذة، وأن الدنيا أخاذة للإنسان، فالإنسان لما يترك كده يبقى زي الإنسان يكون والله عنده بستان، عنده من أنواع الطرف من الدنيا، يبقى يخشى على نفس الموت، يخشى أن يأتيه الموت. نقول ليه؟ لأنه حيترك ذلك المتاع، هترك هذا المتاع. هذا المتاع هو الذي جعل كعب بن مالك رضي الله عنه يتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. لذلك كانت من توبته أنه أراد أن يتصدق بذلك البستان الذي شغله عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال وما أنا والدنيا وما أنا والرقم، يبقى هذا النقش الموجود على ذلك الستر. فذهب علي رضي الله عنه إلى فاطمة وأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني به، يعني أوامره يبقى تنفذ على الفرق. قال قل لها فلترسل به إلى بني فلان، فلترسل به إلى بني فلان، هؤلاء كانوا فقراء ومن ذوي الحاجات، وبالتالي تدفع لهم ذلك الستر لكي يستعملوه، لكي يستعملوه. فلترسل به إلى بني فلان، يبقى على ذلك نقول أنهم في حاجة إلى ذلك الأمر. نقول على الرغم من ده أساسا يعني شيء ليس فيه حرج، شيء مباح، ولكن أيضا لا يستزيد من ذلك المباح، لا يستزيد من ذلك المباح، بيظهر الزهد في الدنيا حتى في الأمور المباحة، يقلل من ذلك المباح حتى لا ينشغل بهذا المباح عن طلب الآخرة، عايز يقطع أي شاغل يشغله عن طلب الآخرة حتى لو كانت من الأمور المباحة. يبقى ممكن الإنسان يشد على نفسه ذلك، قلنا يعني ترغيبا لنفسه في الآخرة، وأيضا يعني زهدا في أمر الدنيا. ثم ذكر باب آخر، وباب ما جاء في الصليب في الثوب، قال باب ما جاء في الصليب في الثوب. ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قدمه، تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يترك في بيت شام فيه تصليب إلا قدم إلا قام بقطع وإزالته. يبقى لو كان الواحد عنده كده ملبس فيه صلبان يبقى على ذلك يقوم بتقطيع يستعمله، ولكن استعماله يكون استعمال مهان، يبقى ممكن يقوم بتقطيعه ثم يستعمل ك يعني نقول فراش بيطعو بأقدامه، فراش بيطعو بأقدامه، لكن هو بيمزق يعني هذه التصاليب. قلنا الآن ده عبادة النصارى كما هو معلوم، يقومون بعبادة الصليب ظنا أن اليهود قاموا بصلب عيسى عليه السلام، وبالتالي عند ذلك يقومون بعبادة هذا الصليب كما هو معلوم. والآلة التي عذب على عيسى في ظنهم أن اليهود صلبوا عيسى على ذلك، يبقى ده ظن النصارى، وطبعا معلوم أن عيسى عليه السلام لا قتلوا ولا صلبوا، ولكن ده شبه لهم ذلك الأمر. أن عيسى عليه السلام هينزل في آخر الزمان كحكم عدل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما يفعله عيسى عليه السلام عند نزوله أنه هيقوم بكسر الصليب، كسر الصليب ويضع الجزية، ويقوم أيضا بقتل الخنزير. يبقى ده عيسى عليه السلام هينزل في نهاية الزمان كحكم عدل كما قال وأخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ونزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان هذه من العلامات الكبرى، هذه العلامات الكبرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى ترى 10 آيات من نزول عيسى عليه السلام. ولما ينزل ينزل كحاكم عادل، مش هينزل كنبي، هيحكم بهذه الشريعة بشريعة الإسلام. ولذلك عيسى عليه السلام لما حينزل في نهاية الزمان تكون الصلاة قد أقيمت، فعند ذلك لما يقال عيسى تقدم قال تقدم أنت فإنما أقيمت لك الصلاة، فيصلي مأموما خلف إمام المسلمين. يبقى ده نقول صورة اتباع عيسى عليه السلام لهذه الشريعة، وبالتالي ينزل كحكم عدل يحكم بهذه الشريعة، يحكم بهذه الشريعة، فيكون بقتل الصليب ويضع الجزية، وكذلك يقوم بقتل الخنزير، وبعد ذلك يقوم بقتل الدجال، يقوم بقتل الدجال. يبقى ده عيسى عليه السلام، فكان أي شيء فيه تصليب يبقى نقوم بتمزيقه وإزالته، نقوم بتمزيقه وإزالته. إن لم يزل هذا التصليب إلا بتمزيق الثوب ونمزقه، نمزق ذلك الأمر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم ذكر باب آخر وهو باب في الصور، قال باب في الصور، ذكر رواية عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنون، لا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنون. هذه رواية كما يقول عن المحقق ضعيفة، يضعف فيها لأن كلمة جنون، لكن هي رواية أساسا في البخاري ومسلم، لا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب أو كلب ولا صورة، هذه رواية، لكن هي الضعف كلها عشان كلمة الجنون، لكن أساسا الرواية أصلها في البخاري ومسلم، ولا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية قال لا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنون. طبعا البعض لما يقول هذه الرواية ضعيفة فيظن الرواية كلها ضعيفة، يعني يبقى خلاص يبقى ده لا يعمل بها، ننتبه لا، هي ضعف فيها نتيجة ولا جنون، لكن أصلا الرواية أصلها في الصحيحين لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنون. قال الإمام الخطابي رحمه الله المراد من الجنون في هذا الحديث هو الذي يترك الغسل من الجنابة ويتخذ ذلك كعادة، يعني يترك الغسل من الجنابة ويتخذ ذلك عادة، يبقى ده المقصود، وإلا الإنسان بيكون على جنابة، يكون الإنسان على جنابة ونقول على ذلك بيقوم يغتسل، ووجوب الغسل عند دخول وقت الصلاة، وجوب الغسل عند دخول وقت الصلاة كما بينا، ويستحب طبعا إزالة الجنابة يعني على الفور، ده يستحب لكن لا يجب إلا في حال دخول وقت الصلاة، أو أنه يتمم عمل الأعمال الذي يحتاج إلى الطهارة الكاملة، فعند ذلك يقوم بالاغتسال. أما الكلب إنما يكره إذا كان اتخذ صاحبه لله واللعن لا لحاجة ضرورة، كمن اتخذ كلب للحراسة حفظ الزرع أو للغنم أو للقنص وصيد، يبقى دي طبعا هنا الكلب أساسا لا يجوز إمساك الكلب إلا إن كان فيما أرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان لو أمسك ذلك الكلب بلا حاجة ينقص من أجله في كل يوم قيراط، كما قال وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي بيتاخذ الكلب وهو أساسا ليست من الكلاب التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بينقص من أجله في كل يوم قيراط كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أما الكلب إنما يكره إذا كان قد اتخذه صاحبه لله واللعب لا لحاجة وضرورة، يعني ما يكونش من الكلاب التي أرخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ككلب الزرع، كلب الصيد وهكذا، كلب الحرس. يبقى ده أساسا نقول صور مستثناء، لكن ليس معنى أيضا ده صورة مستثناء إن هو أن يضع الإنسان في بيته. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، سواء بقى من اللي هي أمسكت لحاجة أو اللي هي أمسكت لغير حاجة. يبقى كلب صفة عامة، حتى لو كان كلب صيد، حتى لو كان كلب حراسة أو غنم، يبقى على ذلك له الموضع خارج البيت، له الموضع خارج البيت. يبقى ليس معنى أن الشارع رخص لنا في استعمال كلاب الصيد أن نضع كلاب الصيد في البيت، إلا الرواية أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يبقى نقول بصفة عامة، يبقى حتى لو كان جرو صغير، حتى لو كان كلب صغير، يبقى على ذلك لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول الشارع رخص لنا كده في كلب الصيد أو كلب مثل الغنم أو مثل كلب الحراس، يبقى مكانه مبيته خارج البيت، مبيته يبقى خارج البيت. أما إذا تدخل هذا البيت الذي فيه الكلب أو الصورة كما قال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما الصورة فهو كل ما تصورت من حيوان، سواء في ذلك الصورة المنصوبة القريبة التي لها أشخاص، وأما لا شخص له بالمنقوشة في الجدر والصورة فيها وفي الفرش والأمار. وقد رخص فيما كان منها في الأمار التي توضع وتداس بالأقدام. فعلى ذلك الصورة كل ما يصور من حيوان، سواء في ذلك الصور المنصوبة القائمة التي لها أشخاص زي الأصنام كده والتماثيل. قال وما لا شخص له، لو ما لوش ظل يعني، من المنقوشة في الجدر، أما تكون برسم اليد، أما تكون برسم اليد. وهذا رجل أتى إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه يصور هذه الصور، فعلى ذلك قال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم احيوا ما خلقتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فما لا شخص له لي المنقوشة لي بتبقى برسم رسم اليد، غير الصور الفوتوغرافية. يعني هذه الصور الفوتوغرافية طبعا على خلاف بين العلماء، على خلاف بين العلماء، ونقول أن هي دي أساسا قالوا أنها ده فيها حبس الظل، حكمها كحكم نظر الإنسان في المرآة، بينظر في المرآة يبقى هذه الصورة صورة الإنسان ينتظر في المرآة. قال عند ذلك ظهرت في المرآة فحبست، فلا دخل الإنسان فيها، لا دخل، غير اللي هي أساسا الصورة التي ترسم باليد. يبقى بيقولوا فنان بيرسم الصورة دي أو النقوش بيده، يبقى هو ده أساسا لمهنة محرمة، هذه مهنة محرمة. وده هذا والمصور الذي يقال له يعني احي ما خلقت يوم القيامة، شد الناس عذابا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما نقول الصور أساسا يبقى دي نقول دي عبارة عن حدس الظل، حكمها كحكم المرآة، النظر الإنسان في المرآة. فنقول صورة الإنسان نقول هو هو في المرآة، كل ما في الأمر أنها يعني حبست في المرآة، حبست في المرآة. فعلى ذلك يبقى لكن نقول مسألة فيها خلاف بالعلماء، البعض قال أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، يبقى ده نقول على ذلك النفي أو الاستثناء في قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. نكرة في سياق النفي قالوا تفيد العموم، النكرة في سياق النفي كده تفيد العموم، يعني قال ينطبق على كل شيء، ينطبق على كل شيء. ولكن قالوا ما كان له شخص يبقى له زي مجسم، أو ما شخص له ولكن كان ذلك بصنعة الإنسان. قالوا أما المرآة فهي ليست بصنعة الإنسان، مش بيطبع الصورة. وكذلك قالوا هذا أيضا من حبس الظل ولا دخل الإنسان فيها، غير اللي هي أساسا يقوم بنقشها. لذلك كما قال وأما شخص له من منقوشة في الجدر والصورة فيها وفي الفرش والأموال، فدي صور كلها أساسا بتصور. قال وقد رقى شبيه ما كان منها في الأمات التي توضع وتدج بالأرض. لو كانت بقى فرش مثلا في الأرض يبقى نقول لا شيء، أساس أنها بتهان، أنها بتهان ولا تعظم. لذلك ذكر الرواية الثانية، وكانت رواية عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال. قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال. وقد قال وقال انطلق بنا إلى أم المؤمنين عائشة فسألها عن ذلك. قال فانطلقنا فقلنا يا أم المؤمنين إن أبا طلحة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فهل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك؟ قالت لا، ولكن سأحدثكم بما رأيته. فعل بما رأيته فعل. قال لكن سأحدثكم بما رأيته فعل. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المغازين وكنت أتحين قفوله، فأخذت نمطا كان لنا فسترت على العرض، فلما جاء استقبلته فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعزك وأكرمك. فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد علي شيئا، ورأيت كراهية في وجهه، فأتى النمط حتى هتك، ثم قال إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا النكس والحجارة واللبن. قالت فقطعت وجعلت وسدتين وحشوتهما ليفا فلم ينكر ذلك علي. يبقى عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال، فلما ذهب إلى عائشة رضي الله عنها وقيل لها هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك؟ قالت لا، ولكن سأحدثكم بما رأيت فعل. أقول لكم عن فعل بقى النبي صلى الله عليه وسلم اللي رأيته بعينيها. فقالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وكنت أتحين قفوله، تنتظر كده عودة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الغزو حتى تكون في استقباله. قال فأخذت نمطا كان لنا فسترت على العرض. قال العرض إلا خشن المعترض بسقف يسقط بها البيت، يسقط بها البيت. قال فلما جاء استقبلته فقلت السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعزك وأكرمك. فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد علي شيئا، ورأيت كراهية في وجهه، فأتى النمط حتى هتك، يعني ردش على عائشة رضي الله عنها وارضاها، واتجه مباشرة إلى ذلك النمط وقام بتمزيقه. ثم قال إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا النكس والحجارة واللبن. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا النكس والحجارة واللبن. يبقى مش مطلوب إن إحنا نكس الحجارة، يعني نكس الحجارة ولا الجدران. قالت فقطعت وجعلت سادتين وحشوتهما ليفا فلم ينكر ذلك علي. أخذت الستر الزائد ده واللي سترت به الحجارة، وبالتالي قامت بتمزيقي وجعلته سادتين، ولم ينكر عليها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النستر الجدران، نهى النستر الجدران. قلنا طبعا يعني من باب الزينة بيبقى في غالب الأحيان لما بيكون مثلا الشباك أو البلكونة في وسط الجدار احنا بنعمل ستارة من الحائط للحائط، يبقى ده الجزء الزائد ده في ستر الجدران، هو ده بس هو من باب الزينة بيتعامل كده من باب الزينة. فعلى ذلك نقول يعني هذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الستر ده عشان نستر بالفتحات. يبقى الستر ده احنا بنعمل الستارة ليه؟ يبقى عشان في منفذ كده انا بسطر هذا المنفذ حتى لا ينظر الخارج الى داخل البيت، يبقى ده ستر اساسا. الستور كده، الستور دي للستر، بيستر بها الفتحات، يستر بها الفتحات. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا الصراط مستقيما وعلى جنبتي صراط سوران فيما ابواب فتح عليها سطور مرخان. يبقى الستر ده بيسد به المنفذ، هو ده المقصد منه، مقصد من الستارة دي انها بتسد بها المنفذ. لكن المنفذ ده في غالب احوال بيبقى في نص الجدار، وبالتالي بقى ان ايه الستارة بتتعمل من الحائط ايه للحائط، بتاخد الحائط كلها. نقول لك لا، المطلوب انك انت تسد المنفذ، ما زاد على ذلك هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أننا لم نؤمر بستر الحجارة، بل نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو كان الإنسان فعل ذلك في بيته نقول له تنقض ذلك الأمر وخلي الستر على قد إيه الفتحة، نقول له والله طب المنظر كده مش هيبقى منظر يعني في شياكة ولا كده، احنا مش بنعيش لكده، احنا أوامرنا كلنا أو احنا حالنا كلها بنرتبه على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ناخد بالنا كده لو احنا فعلا نقضنا الكلام ده وخلينا على قد الفتحة، هنجد طبعا يعني ممكن يكون المنظر غير المنظر، منظر اولي كأن في نوع من انواع الديكور الزائد، يعني ديكور كده بيستمتع به الانسان. يعني قلنا احنا دايما كده انا مطوع نفسي لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ يبقى نزيله، هذا خطأ نزيله، يبقى نصحح الامر، كنا ما كنا نعلم ذلك الامر. اما بعد العلم فبيجب علينا ان نتبع، يجب علينا ان نتبع. اما بقى مسألة الذكور او غير الذكور او غير ذلك اقول لا، كل دي ملاش دخل في المسألة. اذا نهى عن ستر الجدران يبقى نهى عن ستر الجدران، يبقى نهى اساسا بستر الفتحة، لكن انت بقدر الزائد ده، القدر الثاني ده ايه؟ يبقى اسراف وطرف، وكذلك وقوع في المحظور، يبقى وقوع في المحظور، يبقى ننتبه على ذلك. ان ذلك تقول عائشة فاتى النمط فحتى هتك مزقه، وقال ان الله لم يأمرنا فيما رزقنا. يبقى انت لما ربنا سبحانه وتعالى بيرزقنا بالمال مش انا اتصرف بما يحلو بي، اتصرف بي بما كان فيه المخالفة. يبقى زي بالظبط كده الانسان اللي هو اساسا بيشتري مثلا الدخان، تشتري الدخان منين؟ من رزق ربك سبحانه وتعالى. يقول انت تشتري الدخان منين؟ ما هو من المال اللي منحك الله عز وجل اياه. هل انت ربنا سبحانه وتعالى منحك الرزق ده او المال ده عشان تتصرف فيه في معصية الله؟ يقول لك لا، الأصل الله عز وجل رزقنا بذلك الأمر، يبقى حتى نطعم المباح ونطعم الحلال، لكن مش عشان نطعم به نقول الحرام، ولا حتى نخالف بما رزقنا ربنا سبحانه وتعالى يعني أمره. ده المطلوب ان احنا نتعبد لله عز وجل ونستعمل ذلك الرزق فيما أباح لنا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك انظر إلى الكلام ان الله لم يأمرنا فيما رزقنا، نقول لك خلي بالك ده رزق ربك وانت تتصرف فيك عبد، تتصرف في عبد، ما تستعملش رزق الرب سبحانه وتعالى في فعل المخالفة والمعصية، في فعل المخالفة والمعصية. يبقى لذلك نقول الانسان اللي هو بيشتري لبناته او لزوجه مثلا الملابس الخليعة دهية، يبقى ده عاصي لله. نقول له انت بتعمل كده بايه؟ بما رزقك الله عز وجل. هو المال ده اساسا ايه؟ الله تعالى قدر له ان يرزق بذلك المال، يستعمل فين بقى؟ في طاعة الله، ده رزق ربك، تستعمله فين؟ يبقى فيما أباح لنا ربنا سبحانه وتعالى، ولكن يستعمل في معصية الله سبحانه وتعالى. فعشان كده نقول ده هذه محاربة للرب سبحانه وتعالى. يبقى رزق الرب سبحانه وتعالى يبقى منحك ذلك الرزق لكي تستعمله في المطالب المباحة، في المطالب المباحة. لكن غالب الأمر أنه بيعصي الرب سبحانه وتعالى بما رزقه ربنا سبحانه، حتى في صحة الإنسان ما رزقه ربك سبحانه وتعالى، وبالتالي يعصي الرب سبحانه وتعالى بهذه الصحة، يعصي الرب سبحانه وتعالى بكذا، يعصي الرب سبحانه وتعالى بما أعطاه من ذلك المال. قل لا، أنت لم تمنح ذلك المال إلا لكي تعان بهذا المال على طاعة الرب المعبود سبحانه وتعالى. قالت فقطعته وجعلته سادتين وحشرتهما ليفا فلم ينكر ذلك عليه. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى باقي الروايات إلى المرة القادمة، فبذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.